وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأن كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا إنهم لا